بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 8290. تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدكم هذه الليلة مع الدرس 30، والعهد على الأخ صاحب التسجيلات إن كنا أخطأنا في الرقم، ومع يوم السبت ليلة الأحد 8 من جمادي الأولى لعام 1411 للهجرة. وعنوان هذا الدرس هو كما سمعتم وقرأتم: جلسة على الرصيف. صحيح أن الجلسة على الرصيف مما لا يسوغ ولا يليق بطلبة العلم، كما تحدث عن ذلك أحد الإخوة الذين كتبوا إلي رسالة في هذا الموضوع، لكن الحديث معروف، وعنوان هذا الدرس ملائم لموضوعه إن شاء الله تعالى. أخي الشاب، أخي الحبيب، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وحقيقة أقول لك إنني سعيد الآن لأنني أتحدث إليك. لقد مر علينا زمن كنا نرى فيه أكبادنا، بل فلذات أكبادنا في مجالسهم وأماكن سمرهم وسهرهم، فيخيل إلينا أن الحديث إلى أولئك الشباب قد يكون ضربا من الخيال والمحال، فإذا به الآن يصبح أمرا واقعا، فالحمد لله تعالى على كل حال. أخي الحبيب، هل نطمع أن يكون هذا اللقاء الميمون في هذه الجلسة وفي هذه المحاضرة سببا في الاتصال الدائم بيننا؟ نستمع إليك وتستمع إلينا، ونتدارس المشكلات بروح الأخوة والمحبة. أرجو أن يكون اللقاء فاتحة خير وبركة لنا ولإخواننا من الشباب، بل أقول: هل نطمع أن يتسع صدرك لرؤية إخوانك الطيبين حين يزورونك 10 دقائق أو 5 دقائق ليتناولوا معك فنجالا من الشاي أو كوبا من الماء، ويوصل إليك خبرا يهمك، أو يحدثوك بقصة، أو يستشيروك في مشكلة، أو يقدموا لك هدية؟ أرجو أيضا أن يتسع صدرك أيها الشاب لمثل أولئك الإخوة حين يقدمون إليك بما ذكرت. نحن واثقون أيها الأخ الكريم أن كرمك الفطري لن يعتذر عما نطلبه منك. أخي، هل رأيت المآذن تشق الفضاء؟ أخي، هل سمعت النداء يردد الله أكبر؟ أخي، هل غسلت فؤادك يوما بنور السماء؟ تعال معي يا حبيبي إلى روضة من ضياء، تعال إلى حيث يدعو المنادي صباح مساء يردد الله أكبر. تعال إلى المسجد. أيها الأخوة، أيها الشباب، إن الفرق كبير وكبير بين صنفين من الشباب. فرق بينهم في الاهتمامات المستقبلية، بين من غاية طموحه أن يمتلك سيارة فارهة فخمة يجوس بها خلال الديار ويحدث بصرير كفراتها الإزعاج للناس، أو يحمل عليها صديقا أو زميلا، وبين من يتعدى طموحه ذلك إلى أن يطمح في تحقيق نصر وعزة للإسلام، أو يطمح أن يكون ممن يكتب الله عز وجل على يديهم انتصار هذا الدين، أو يطمح أن يكون عالما يشار إليه بالبنان، أو داعية، أو خطيبا يهز أعواد المنابر، أو مجاهدا يخضب الأرض بدمه. وفرق كبير بين من غايته ومناه أن يمتلك بيتا واسعا وزوجة حسناء جميلة، وبين من يطمح إلى أن يكون من المتقين الذين هم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فرق أيها الإخوة بين من يسهر الليل يتقلب على فراشه أسفا وحزنا لواقع الأمة الإسلامية التي أصبحت تئن تحت المطارق والضربات ليلا ونهارا، وبين من يبيت يتقلب لأن صديقه الذي امتلأ قلبه بحبه قد تركه إلى غيره، أو أن فريقه الذي يشجعه قد مني بهزيمة منكرة في مباراة رياضية. فرق كبير أيها الإخوة بين من يعد العدة ويتربص ويعد الأيام والليالي، ينتظر الإجازات ليسافر إلى أماكن الفساد والرذيلة في بانكوك أو كازابلانكا أو فرنسا أو غيرها، وبين من يعد العدة ويترقب الأيام والليالي ليسافر ليحيي شعيرة من شعائر الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله على أرض أفغانستان أو على غيرها من بلاد الله التي ترفع فيها أعلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. فرق أي فرق أيها الإخوة بين من يسافر ليتعاطى الخمور والمخدرات ويبيت في أحضان المومسات والبغايا ليعود إلى بلده وقد فقد الحياة، فقد الرجولة، فقد الدين، فقد الخلق، فقد المال، فقد الصحة، فقد السعادة، وبين من يذهب ليدعو إلى الله عز وجل ويبلغ الناس رسالات الله عز وجل، وبين من يذهب إلى المسلمين يتفقد أحوالهم ويعايشهم ويحاول أن يخفف عنهم من همومهم وآلامهم. فرق كبير أيها الإخوة بين إنسان من الشباب إذا سمعته المجالس فرحت وارتفعت الرؤوس واشرأبت الأعناق وطاب الحديث لأنه فلان بن فلان، الرجل الطيب المطيب، صاحب الحديث اللذيذ، صاحب المجلس المبارك، صاحب الصدقات، صاحب الابتسامات، صاحب تحفيظ القرآن، صاحب العلم والتعليم، صاحب المسجد والعبادة. وبين إنسان آخر إذا ذكر فإنما يذكر بالسب والشتم والدعاء، لأنه إما مدمن خمر أو متعاطي مخدرات أو آكل ربا أو واقع في فاحشة أو صاحب أسفار أو زميل لشلة من شلل الفساد والريب أو رجل لا يعرف إلا في أماكن السوء والانحلال. فرق أي فرق أيها الإخوة بين من يتمتع بما أحل الله عز وجل له فتجد أن صحته سليمة وحياته مستقيمة وراحته تامة ونومه هنيء لأنه قد أرضى الله عز وجل فأرضاه الله تعالى، وبين إنسان يتقلب على فراش المعصية قد امتلأ جسمه بالأمراض والأوبئة بسبب معصيته لله عز وجل وفقد الراحة والهدوء والأمن والاطمئنان، فهو يتقلب على مثل شوك السعدان يأوي إلى الفراش يريد النوم فيطير من عينيه، لأن الأحزان والهموم والمصائب التي ملأت قلبه لم تدع للنوم إلى عينه سبيلا. فرق بين من أرضى الله عز وجل وبين من أسخط الله عز وجل. الله تعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، من رضي الله عنه فالدنيا كلها في عينه واسعة، حتى لو تقلب على الجمر على جمر الغضا، وحتى لو كان يعيش في سجن ضيق، وحتى لو كان يعيش على سرير المرض، فإن الله عز وجل إذا رضي عن عبد فإنه لا خوف عليه، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه. وبين إنسان آخر سخط الله عز وجل عليه فجعل كل ما عنده سببا في شقاوته، فالمال يتعبه ويقلقه، والصحة كانت سببا في وقوعه في الرذائل والمعاصي، والولد كان وبالا عليه، والشهادة كانت سببا في شقائه، فكل ما أعطاه الله تعالى من عطايا هذه الدار أصبحت سببا في شقائه لأن الله تعالى سخط عليه فجعل كل ما في هذه الدنيا وبالا عليه. فرق أيها الإخوة بين من يتمتع برضا أمه وأبيه فإذا خرج من البيت قالت له أمه يا ولدي حفظك الله في حلك وترحالك، فقبل رأسها ودعا لها وخرج وملء قلبه الرضا والسرور. وبين إنسان آخر يدخل على والديه فلا يلتفت إليهما ولا يلتفتان إليه، هم يدعون الله تعالى عليه بكرة وعشية أن يهديه أو أن يهلكه حتى يرتاح من شره. أيها الإخوة، هذا شباب هذه الأمة، منهم ومنهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم الصالحون ومنهم القاسطون. أخي الشاب، أنت مع من أحببت، ولعلي لا آتي بجديد إذا قلت إن كل امرئ محاسب عن نفسه، حتى الأب لا يجزي عن ولده، والزوج لا يجزي عن زوجه، والولد لا يغني عن والده شيئا. مع كل هذا فإني أضع بين يديك هذا السؤال: لماذا يحرص الشباب الملتزمون على هداية الناس؟ لماذا يحرصون على ذلك؟ لماذا يتكدر هؤلاء إذا سمعوا الأخبار السيئة عن انحراف بعض الناس؟ بل لماذا يشتدون أحيانا ويغضبون إذا سمعوا أو رأوا ما يسخط الله عز وجل؟ ها هل تعتقد أخي الحبيب أن هناك سببا آخر غير محبتهم الخير لك؟ كلا، إنه لا يضيرهم أبدا أن ينحرف من انحرف، ويضل من ضل، ويهلك من هلك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن لا يضيرهم أن يهتدي الناس أو يضلوا، يستقيموا أو ينحرفوا، يصلحوا أو يفسدوا، لكن الله عز وجل جعل في قلوبهم رحمة، فإذا رأوا الفاسق والعاصي حزنوا لذلك وابتأسوا حتى كأنهم سوف يعذبون بمعصيته وإثمه، فيحرصون من ثم على هدايته وجلب الخير له. إنها محبتهم للخير للأمة وحرصهم على هداية الناس وكراهيتهم أن يروك وأنت تعذب في النار. أحبابنا، كم كان سرورنا بالغا، ولعله يشاطرني السرور في ذلك كل من علموا بهذه النتيجة، أنه خلال استفتاء أشرت إليه سابقا وأجري مع مجموعة تربو على 200 من شباب الأرصفة، من الشباب الذين يقيمون في الأرصفة أو يجلسون في جنبات الطريق، بارك الله فيهم وهدانا الله تعالى وإياهم إلى سواء السبيل، ونفع الأمة بنا وبهم. كم كان السرور بالغا حين نعلم جميعا أن 70% من هؤلاء الشباب أعلنوها صراحة أنهم يحبون الشباب المتدينين جملة وتفصيلا، وأن 10% منهم يحبون بعض الشباب المتدينين، وأن 10% فقط هم الذين لا يحبون المتدينين لسبب أو لآخر. إذن 80% يحبون الشباب المتدينين. وحين سئل كثير من هؤلاء الشباب هل تحب أن تكون شابا متدينا، قد تتعجبون إذا علمتم أن النتيجة أن أكثر من 99% منهم قالوا نعم نحب أن نكون شبابا متدينين. 99% ونص يرغبون أن يكونوا شبابا متدينين، وهذه إحصائية دقيقة، ليست كإحصائيات الانتخابات في بعض البلاد التي تخرج بنسبة 99.999 من 1000 بالموافقة، لا، هذه إحصائية مكتوبة على الورق أن 99.5% من الشباب يتمنون أن يصبحوا شبابا متدينين. لماذا؟ لأنهم يريدون رضوان الله تعالى والجنة، وبعضهم قال ويريد أيضا الراحة في الدنيا. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت. رواه البخاري وغيره. وأيضا عن ابن مسعود وأبي موسى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، يعني يحبهم لكنه لم يعمل مثل عملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وقائل هل عمل صالح أعددته ينفع عند الكرب؟ فقلت حسبي سنة المصطفى وحبه، فالمرء مع من أحب. أيها الإخوة، إنك حين ترى كثيرا من هؤلاء الشباب تعلم أنهم يحبون الطيبين من خلال عيونهم ونظراتهم ووجوههم، فإن الوجه يعبر عما وراءه، والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. أحيانا لغة القلوب، لغة العيون تدل على ما في الضمائر والقلوب. فيا أخي الشاب الحبيب، أولا أبشر بالخير العاجل والآجل، فإن رجلك الآن قد وضعت في الطريق الصحيح، حيث جعلت ولاءك لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأعلنت إعلانا صريحا أنك تحب الشباب الملتزمين المتدينين، ولا تعدل بهم أحدا أبدا، لا فنانا ولا مطربا ولا لاعبا ولا تاجرا ولا أميرا ولا وزيرا ولا غيره. أخي الكريم، هذا حب في الله عز وجل، فهل ذقت طعم المحبة في الله تعالى؟ إنها محبة في الله، ليست محبة في الفريق. لم تحب فلانا لأنه يشجع النادي الذي تشجعه، وليست محبة من أجل المال تحبه لأنك تستفيد منه مالا، وليست محبة في الشكل، تحب فلانا لحسن شكله وحسن هيئته وجمال خلقته. لا لا، ليست محبة الهوى التي يتبعها الذل، ليست محبة الهوى التي يتبعها الذل، فإن محبة الهوى ذل في الوجه وذل في الحياة وذل بعد الممات. مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها غبار الذل بين المقابر. إن المحبة في الله تعالى طعم آخر غير ذلك كله، إنها طعم لا يمكن وصفه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أخي، هل اقتربت من الطيبين؟ هل نظرت في وجوههم المشرقة بنور الإيمان؟ هل سمعت لذيذ كلامهم وحلاوة حديثهم وبرد أنفاسهم؟ عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فيها فتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فيه. قال: فوقع حبه في قلبي، فسألت عنه فقيل لي: هذا معاذ بن جبل، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما كان من الغد بكرت فوجدته قد سبقني في التبكير، وجدته يصلي، فانتظرته حتى إذا قضى صلاته أتيته من قبل وجهه، فجلست بين يديه وقلت له: والله إني لا أحبك في الله. فنظر إلي وقال: آلله تحلف بالله؟ قلت: آلله. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فأخذ بحبوتي فجذبني إليه، جرني إليه، وقال لي: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتبادلين في. أخي الحبيب، أخي المسلم، هل تريد في دنياك هذه شيئا أعظم من أن الله تعالى يحبك؟ من أحبه الله تعالى فماذا يضره أن يبغضه الناس كلهم لو أبغضوه؟ مع أنه تعالى إذا أحب شخصا كتب له الحب بين الناس، إذا أحب شخصا نادى في السماء: إني أحب فلانا، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيحبك الناس المؤمنون كلهم أجمعون. هل تريد شيئا أكثر من أن يحبك الله، من أن يحبك الله عز وجل، فيجعل كل طرائقك وكل مسالكك وكل خططك مآلها إلى الفلاح والنجاح؟ إن هذا غاية ما يتمناه كل إنسان، وطريقه سهل يسير، هو أن يخفق قلبك بمحبة المؤمنين. فهل جربت هذا؟ هل تحرك قلبك بحب أصحاب الوجوه النيرة؟ هل خفق قلبك بحب أصحاب النوافل؟ هل خفق قلبك بحب أهل الصيام والقيام؟ هل خفق قلبك بحب أهل العلم والدعوة والجهاد؟ هل خفق قلبك بحب أهل الصدقة والبذل والإنفاق في سبيل الله؟ هذا السؤال مطروح عليك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بمكانهم من الله عز وجل. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم؟ قال: هم قوم تحابوا في ذات الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه المحبة الإيمانية الأخوية هي أدوم شيء في الدنيا، فإن المتحابين في الله لا يتفرقون أبدا. لقد خفقت قلوب المؤمنين بحب بعضهم بعضا منذ عشرات السنين، وما زال الحب لا تزيده الأيام والليالي إلا ثباتا ورسوخا ومضاء. وأحلف لكم بالله أيها الأحبة، إنني أرى بعض الشباب الطيبين منذ سنين طويلة وبينهم من الألفة والود والتراحم والتحاب والصداقة أشد مما بين الأخ الشقيق مع أخيه. فكنت أقول في نفسي ربما تكون هذه عاطفة مؤقتة وتزول، ولكنني وجدت الأيام لا تزيدها إلا ثباتا ورسوخا وعمقا، فهم منذ سنين طويلة على غاية من الحب فيما بينهم والتواصل والتراحم، لم يجد الشيطان سبيلا إلى فصم عرى هذه المحبة، فهي محبة باقية بخلاف المحبة في غير الله، المحبة في الفريق مثلا، أو المحبة في المال، أو المحبة على معصية، فما أسرع ما تزول. يقولون من أحبك على شيء أبغضك على فقده، من أحبك على شيء أبغضك على فقده. فكم من تاجر لما افتقر تفرق عنه أصحابه وأحبابه، وكم من رئيس أو مسؤول لما أعفي من منصبه أو ابتعد عنه أو تقاعد تركه الناس وأعرضوا عنه، وكم من إنسان كان يتمتع بشيء فلما زال وذهب عنه هذا الشيء أعرض عنه الناس حتى ربما يرونه في الشارع فلا يسلمون عليه. فهل تريد يا أخي الحبيب شيئا أدوم وأثقل وأثبت من المحبة في الله تعالى؟ ما كان لله دام واتصل، بل إن هذه المحبة تدوم حتى بعد الموت. ألم تر إلى الطيبين إذا ذكر بعض أحبابهم الذين ذهبوا إلى قبورهم دمعت عيونهم وقالوا رحمة الله على فلان، ووالله إننا لنتلذذ بأن نردد أسماء بعض أحبابنا وأصحابنا الذين لقيناهم يوم من الدهر ثم سبقونا إلى الدار الآخرة، فكلما ذكرناهم ترحمنا عليهم قلنا رحمة الله عليهم. وكلما عرف الطيبون والصالحون أن صديقهم فلان له أولاد بعد وفاته أو زوجة أو أم أو قريب أو عليه دين سارعوا في سداد دينه أو إعانة وراثته أو ما أشبه ذلك، فالمحبة باقية بعد الموت بل وباقية في الدار الآخرة. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما غير المتقين فمودة بينهم في الحياة الدنيا فقط، أما يوم القيامة فكما قال الله عز وجل ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فاختر يا أخي الحبيب لنفسك أي الطريقين شئت، وأنا واثق كل الثقة أنك لن تختار لنفسك طريقا تدري أن فيه العطب في الدنيا والآخرة، فإن العاقل لا يختار لنفسه إلا أسلم الطرق وأحسنها. يا أخي الحبيب يا أخي الكريم، ما الذي يمنعك من الالتزام الكامل بدين الله عز وجل وشرعه؟ أنت مثلا تحب أن تكون جميل الثياب، جميل السيارة، جميل المظهر، نظيفا، فهل تعتقد أن التزامك بالإسلام يمنعك من ذلك؟ كلا، فالله تعالى جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحدهم يحب أن يكون ثوبه حسنا نظيفا ويحب أن تكون نعله حسنة جميلة، وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فوافقهم عليه وأقرهم. وفي سنن أبي داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فيه تفرق وشعث، لم يسرح شعره منذ أيام، ما أصابه دهن منذ أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ما كان يجد دهنا أو غيره يسرح به شعره؟ قال ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال صلى الله عليه وسلم أما كان يجد ماء يغسل به ثوبه؟ النظافة لا تحتاج إلى كبير جهد، غسل الثوب وتسريح الشعر وصلاح النعل ونظافة السيارة هذه لا تحتاج إلى كبير جهد، وليس المطلوب أن يكون الإنسان يصرف 4 ساعات أو 5 ساعات في اليوم والليلة على تسريح الشعر أمام المرآة وعلى تصفيفه أو تسريحات غربية في أماكن الحلاقة وغيرها، كلا، وليس مطلوبا من الإنسان أن يشتغل طول وقته بثيابه وكيها وغسلها وتلوينها وتنويعها، كلا، وإنما المطلوب قدر معتدل من النظافة يكون به الإنسان حسنا جميلا نظيفا أمام الناس دون أن يفضي به ذلك إلى إسراف أو غلو أو إهدار وقت فيما لا فائدة فيه. عن أبي الأحوص رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون غير جميل، ثوب متسخ أو قديم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال آتاني الله عز وجل، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. وفي لفظ إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إلى مخاصمة الخوارج ومناظرتهم ومجادلتهم قال: لبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. كان عنده ثوب جميل نظيف غالي الثمن من حلل اليمن فلبسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا جميلا ضخما جهير الصوت، فجاء إليهم فقالوا له: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. نحن لا نعترض عليك أخي الحبيب في لباسك ولا في حذائك ولا في سيارتك ولا في مظهرك ما دام في حدود المباح. هل لبست ثوبا من حرير؟ لا، لم تلبس ثوبا من حرير، وكيف تلبسه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ويقول عليه الصلاة والسلام: وقد خرج وعليه ومعه قطعة من حرير وقطعة من ذهب، هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. هل لبست ثيابا شفافة لا تستر أو وليس تحتها ما يستر؟ كلا، لم تفعل ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من نفسك أو ما ملكت يمينك، والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن أنت لم تلبس شيئا يشف عما تحته. هل لبست ثوبا صنع لغيرك؟ كلا، وأن لمثلك ممن من الله عليهم بالرجولة، أن لمثلك أن يلبس ثوبا صنع لغيره، سواء صنع لكافر أو صنع لجنس آخر. هل خرجت إلى حد البذخ والإسراف في لباسك؟ كلا. إذن فكل واشرب والبس واركب وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. أخي الكريم، أنت تحب الرياضة وتلعب الكرة، وقد تحضر بعض المباريات الرياضية وتقضي جزءا غير قليل من الوقت مع الفريق أو النادي الذي تشجعه، فهل ترى أن تبخل على نفسك بدقائق تقضيها في المسجد أو في المحاضرة أو مع بعض الرفقة الصالحين؟ هل يمنعك ذلك من أن تأخذ ولو ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة تسمع فيها كلمة قد ينفعك الله تبارك وتعالى بها؟ ربما أن الكلمة التي كتب الله سعادتك بها لم تسمعها حتى الآن، فإذا سمعت متحدثا فاستمع إليه، ربما يصل كلامه إلى قلبك. بعض الإخوة من الشباب يقولون: نحن لا نريد أن نكون منافقين، نحن لا نريد أن نكون منافقين. صحيح، ونحن نوافقهم ونؤيدهم على أن المنافقين هم في الدرك الأسفل من النار، وأن المنافق أكفر من الكافر وأكفر من اليهودي أو النصراني، لكن كيف يكونون من المنافقين؟ بعضهم يقول: ليس صحيحا أن أجلس اليوم على مدرجات الكرة ومعي الطبل في حجري وأستمع الغناء وأفعل الحرام، ثم غدا تجدني أصلي في المسجد أو أجلس في حلقة أو أقف مع شباب طيبين. هذا نوع من النفاق، هكذا يتصور بعض الشباب، وهذا خطأ كبير، بل هي ضحكة من إبليس على أولئك الإخوة، فإن العكس هو الصحيح. الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكان الأولى بك أن تدعو نفسك إلى ترك المعصية حتى تكون مستقيما منسجما، وتكون حياتك كلها برا وصلاحا واستقامة وصحبة للأخيار وحضورا للمساجد. لكن إذا عجزت عن ذلك فإنه يجب عليك أن تصر على فعل الخير رجاء أن يوفقك الله تعالى للتوبة. أما إذا ترك الإنسان الطاعات، ترك الصلاة مثلا، ترك صحبة الأخيار، ترك حلقة العلم، حضور المحاضرة، درس القرآن، بحجة أنه يقول: أنا مقيم على معاصي، لو علم بها هؤلاء الشباب الذين إلى جواري لتركوني وبصقوا في وجهي وأعرضوا عني وركلوني بأقدامهم، فإن الإنسان حينئذ يكون قد اختار بنفسه والعياذ بالله طريق النار. ما هو طريق النار؟ ترك الطاعة والإقبال على المعصية، هذا هو طريق النار. المعاصي الصغيرة قد تجتمع على الرجل العظيم حتى تريده نار جهنم. إن مجرد صحبتك للأخيار وجلوسك معهم وحبك لهم قد تكون سببا في شمول الرحمة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله عز وجل،

المؤمن يحرق الندم قلبه على معصيته، أما الذي يقوم أمام الناس ويقول سويت وفعلت ورحت وجيت وارتكبت ويفتخر بجرائمه ومغامراته الحرام، فهذا لا يؤمن بقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. قل مثل ذلك بالنسبة للمخدرات، بالنسبة للسرقات، بالنسبة لللواط، بالنسبة لأي معصية يعصى الله تعالى بها. ولعل أبشع وأقبح من ذلك أن بعض الذين طمس الله قلوبهم ومسخ أفئدتهم وكتب عليهم الدمار والبوار إلا أن يعودوا إليه ويراجعوا دينهم، يتعدى الأمر بهم إلى أنهم قد يصوروا هذا على أشرطة مصورة، وغرضهم من ذلك أمور، من أهمها توريط الأطراف الأخرى حتى يضمنوا أن لا يتوبوا. وكثير من الشباب يريدون أن يتوبوا، لكن يحاول أصدقائهم السيئون أن يحولوا بينهم وبين التوبة بتهديدهم ببعض الصور الموجودة عندهم، أو يبيعوا هذه الأشياء ليتكسبوا من ورائها. وهؤلاء والعياذ بالله بلغ بهم الانحطاط والوقاحة والضلال مبلغه، حتى إنني لا أجد لهم وصفا إلا أنهم قد تشبهوا بأعداء الله تعالى من الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، والذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فغاية ما يطمح إليه أحدهم أن يتمتع بشهوة عابرة ولا يهمه بعد ذلك أن يكون مصيره إلى النار وبئس القرار. يا إخوة الأحبة، يجب أن نفرق بين العاصي المؤمن وبين العاصي الفاجر. المؤمن يحزن لمعصيته، يحترق قلبه، يتقطع حسرات، يندم، يسح دموعا لا عداد لها على ذنوب بارز الله تعالى بها، على لحظات غفل فيها عن ربه فوقع في معصية أو زلة أو خطيئة أو نظرة أو حركة أو خطوة. أما الفاجر فإنه يمضي قدما لا يلوي على شيء، وإنما يقول زدني زدني، لأن هذه المعاصي أصبح يلتذ بها ولا يحزن لها. هذا هو الفاجر والعياذ بالله. المؤمن يستغفر ويرجو التوبة، المؤمن يستغفر ويرجو التوبة، وكلما عصى الله عز وجل وضع جبهته في التراب وقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. أما الفاجر فإنه لا يستغفر الله تعالى من ذنبه ولا من معصيته، بل إنه معرض عن الله تعالى، وربما بلغت به الوقاحة إلى أن يغفل عن ربه أو يهزأ بأوليائه وحزبه. المؤمن يتستر في معصيته، فإذا عصى الله عز وجل حاول ألا يعلم بذلك أحد ليكون هذا الأمر سرا بينه وبين الله. أما الفاجر فإنه يعلن معصيته، يفخر بها بين الناس ويقول ها أنا قد عصيت ربي، كأنه يتحدى الله تعالى. والله تعالى بالمرصاد لكل من يبارزه بالمعاصي، يفضحه في الدنيا ويفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. المؤمن وإن عصى فإنه يحب الطائعين ويواليهم ويتمنى أن يكون مثلهم، ويبغض العاصين وإن كانت بضاعتهم واحدة. أما الفاجر فإنك تجد ولاءه وحبه وقلبه مع أهل المعصية والفساد، فإذا رأى رجلا عليه علامات الخير والصلاح أعرض وأشاح عنه بوجهه، وربما أغمض عينيه، وربما طأطأ راسه، وربما أطلق بعض الكلمات التي تنم عن كراهيته لرؤيته وتذمره من مشاهدته. المؤمن لا يتبجح بمعصيته ولا يعتبر أن من المروءة أن يكون ارتكب ما يسخط الله عز وجل. المؤمن لا يسخر بالمطيعين، لا يسخر بالذين يتركون الربا لأنه ما يعرفون البيع والشراء في زعمه، ولا يسخر من الذين يتركون الزنا لأنه يحسب أنهم ما جربوه أو أنه ليس في قلوبهم شهوات. كلا كلا، إنهم في نفوسهم من الشهوات للمال ولغيره مثل ما في نفسه أو أعظم، لكنهم ألجموا نفوسهم بلجام الخوف من الله عز وجل، فنهوا النفس عن الهوى لأنهم ينتظرون ما عند الله عز وجل. قال الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هل تحسب يا حبيبي أن المؤمن ما في نفسه هوى؟ هل تظن هذا؟ من قال لك هذا؟ في نفسه مثل ما في نفسه، بل يمكن أشد، ولكنه مع ذلك نهى النفس عن الهوى، لأن عنده شيء اسمه الآخرة يستعد له ويضعه في حساب، فإن الجنة هي المأوى. هل يمنعك يا أخي الكريم زملاؤك الذين تصحبهم من الخير والاستقامة؟ إن كان زملاؤك كذلك فلا خير فيهم، فإن كل شيء حال بينك وبين الله عز وجل فهو شر يجب عليك أن تبتعد عنه. فإن كانوا لا يحولون بينك وبين الطاعة فحبذا وحيهلا، وعليك أن تعمل على جرهم إلى أماكن الخير والطاعة وإلى مناسبات الاستقامة بقدر ما تستطيع، عسى الله أن يكتب لك أجر استقامتهم. أخي الكريم، لعل من أكثر ما يزعج الشباب ويقلقهم ويدعوهم إلى الوقوع في بعض المعاصي قضية الشهوة، الشهوة التي تدعو إلى النظر، النظر في وجوه، في الوجوه، سواء وجوه المردان أو وجوه النساء أو الصور في المجلات أو في الأفلام أو المسلسلات أو غيرها. وهذا مدعاة إلى العشق، بحيث يتعلق القلب بهذه الصور حتى تصبح هذه الصور هي كل همه وغاية قصده، فيشتغل بذلك عن الله عز وجل، وبذلك يكون الإنسان قد مشى إلى الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله، حتى يقول أحدهم عن معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فاعتبر عبوديته لهذه المرأة هي أشرف الأسماء التي يدعى بها. وقال آخر يخاطب امرأة أو شابا أحبه، يقول: وصلك أشفى وأشهى، وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. انظر والعياذ بالله كيف استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن هذا الإنسان الذي قال هذا البيت أتدرون أين هو الآن؟ إنه في قبره، قد وسد وتحول جسده إلى تراب وبلي، ولعبت به الديدان حتى لو رآه أحد، بل لا يراه أحد، لأنه أصبح كومة من تراب، أصبح مرتهنا بعمله. لكن لا زالت الأجيال تحفظ هذا الكفر البواح الصراح: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولو لم يكن من مضار العشق والتعلق بالصور والانصياع إليها والاشتغال بها وامتلاء القلوب بحبها إلا أنها تحول بينك وبين الله عز وجل، لكفى بهذا عيبا وداء. ولذلك يعذب الله تعالى الإنسان بهذا المحبوب الذي أحبه، كما قيل: من أحب غير الله عذب به، من أحب غير الله عذب به. كم من إنسان أحب إنسانا وتعلق به فكان سببا في شقائه في الدنيا والآخرة، تركه وأعرض عنه في الدنيا فعاش حياته كسيفا حسيرا كثيرا، لأن محبوبه قد تركه وأبغضه، أو حتى مات وفي الآخرة مرتهن بما عمل حيث ملأ قلبه بحب غير الله تعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا حب العبادة، حب شرك المحبة، شرك المحبة في القلب. ألم تر إلى السقم والمرض في وجوه من ابتلوا بمثل هذا الداء الدوي؟ حتى إذا رأيت وجوههم وجدت عليها صفرة، وجدت عليها كدر، وجدت فيها ظلاما كظلام الليل والعياذ بالله، كأنها ما أشرقت بلا إله إلا الله، كأنها ما ذاقت طعم القرآن، كأنها ما خشعت لله عز وجل، كأنها ما بكت من خشيته، كأنها ما عفرت جباهها في التراب ذلا بين يدي الله تعالى. فضربهم الله تعالى في ظلم بظلم في وجوههم، فكأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. وهذا الظلام في الدنيا هو آية الظلام في الآخرة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا فضلا عن السقم في البدن، فإن العشق يؤدي بالإنسان إلى المرض، بل ربما آل به إلى الموت، وكثير منهم يموتون بسبب هذا المرض الذي ابتلوا به، وهم لا شك ماتوا في غير سبيل الله. وقد كتب جماعة من العلماء في مصارع العشاق. أيها الإخوة، من المشاكل الكثيرة التي يشتكي منها أو يقع فيها كثير من الشباب قضية الوقوع في اللواط والعياذ بالله. واللواط من الكبائر بإجماع العلماء، قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاللواط من كبائر الذنوب التي تحتاج إلى توبة، وإلا يلقى صاحبها بها ربه عز وجل.